بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين: ويجوز بيع حصر المسجد الموقوفة عليه إذا بليت. إذا بليت، بسم الله، إذا بليت عفوا. معروف أن الوقف لا يباع ولا يبدل، لكن استثنى العلماء حصر المسجد إذا بليت. بليت يعني صارت عتيقة ما ينتفع بها، تباع ويصرف ثمنها لمصلحة المسجد. طبعا إذا لم تبلى، إذا كانت غير بالية، وفي أحد مثلا من الناس استعد وفرش المسجد على حسابه، وأصبحت هذه البسط أو الحصر القديمة مع بحيث المسجد ما يحتاج إليها، قالوا تنقل إلى مسجد آخر يحتاج إليها. يوجد، لابد أن يوجد مثلا في بعض البلاد في مساجد يعني متواضع ما حد يعنى بها. يعني إن كان هناك مسجد يحتاج إليها تنقل من هذا المسجد إلى مسجد ثاني. وأما إذا كانت، فلو فرضنا أن المساجد كلها ما تحتاج إلى هذه الحصر، تباع ويصرف ثمنها في مصلحة المسجد. الآن المسجد يحتاج إلى منظفات، يحتاج إلى أباريق. قديما كان في أباريق أحذية للمتوضئين، هذه يعني المساجد تحتاج. حتى الآن في بعض المتبرعين يعني يتبرعون في بعض الأشياء. الوزارة ما تقدم الشيء الكافي للمسجد. مرات المساجد تحتاج إلى محارم أو منظفات، ما تكفي المسجد مثلا 20 يوم ويبقى 10 أيام المسجد ما في هذه الأشياء، فيجي بعض المحسنين يتبرع. فلما تباع هذه الحصر تصرف في مصالح المسجد. نعم. بأن ذهب جمالها ونفعها. أيوة. وكانت بليت يعني بأن ذهب جمالها ونفعها، صارت قطع قطع يعني ما عاد تنفع. وكانت المصلحة في بيعها. إذا كانت المصلحة في بيعها تباع. وكذا جذوعه، يعني إذا كانت المصلحة في بيعها، بأن لو بيعت يعني تباع بثمن استفاد منه. لكن لو فرضنا أنه ما حد يشتريها بالمرة، في هذه الحالة تترك هكذا. وكذلك الجذوع، قديما كانوا يسقفون المساجد بالخشب، بالجذوع، جذوع النخل أو غيره، شندل مثل ما تقول أنتم، تقولون في لسانكم، احنا نقول احنا جسور وأعمدة أو جوائز، نسميها جوائز لأنه يجوز عليها الشسم. هذه أيضا لو فرضنا أنهم سقفوا المسجد باطون، هذا الحديث الحديد والإسمنت هذا، واستغنينا عن الجذوع، تباع الجذوع أيضا وتصرف في مصالح المسجد. نعم. المنكسرة خلافا لجمع فيهما. في بعض العلماء ما أباحوا لا بيع الحصر ولا بيع الجذوع، قالوا لا، هي تبقى وقف. طيب تبقى وقف، وين نوديها بعدين؟ ما حد يستفيد منها، لا المسجد ولا غير المسجد. فالمصلحة في بيعها وصرفها في مصالح المسجد. نعم. ويصرف ثمنها لمصالح المسجد إن لم يمكن شراء حصير أو جذع به. إذا كان، قال تصرف، أين تصرف؟ ذكرنا قبل قليل في مصالح المسجد. ويقدم على مصالح المسجد، يقدم إذا كان المسجد يحتاج إلى حصير أو بساط أو زولية، لا نشتري هذه مقدمة، لأنه هاي تحل محل الحصر يعني. فإن استغنى المسجد عن الحصر أو عن، نصرفه في المصالح الثانوية أخرى يعني. والخلاف في الموقوفة ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها، بخلاف الموهوبة والمشترات للمسجد. يقول هذا الكلام، هذا اللي مر معنا أنه يجوز بيعه، بعضهم منع من بيعها الحصر والجذوع، هذا في شأن أو في حق الموقوفة، بأن أوقفها شخص قال هذه وقف للمسجد، أو ناظر الوقف جابها للمسجد وجعلها في المسجد. لكن لو واحد ما أوقفها، ما نوى أنها وقف، قال هذه هبة. طبعا أنتم تعلمون أن الوقف لا يكون وقفا إلا بلفظ الوقف، كان يقول حبست أو وقفت، فلو لم يقل هذا إنما قال هاي حطوها في الجامع، حطوا هذه الزولية في المسجد، جاء وجاب زولية من عنده حطها في المسجد، حصير حط فرشه في المسجد، ولم ينوي أنه وقف، لم يقل هذا، هذا غير، هذا ليس له حكم الوقف. نعم، هذا حكمه آخر، شيء آخر. نعم، فتباع جزما لمجرد الحاجة. هذه إذا كانت يعني ليست موقوفة بل مهداة، أو الناس تبرعوا فيها، مثل واحد يقول خذها أنا متبرع فيها للمسجد، ولم يقل وقف، ولم ينوي الوقف، أو جاب إنسان حاجة يعني بساط أو سجادة حطها في المسجد ولم ينوي أنها وقف، وثم بليت بعد ذلك ولم يعد أن الناس ما ينتفعون بها، هذه تباع، يعني يجوز بيعها جزما أي بلا خلاف، لأن هذه غير موقوفة. وكان الخلاف السابق في الموقوف الجذوع والحصر إذا بليت، أما هذه لا، ما يعني بدون خلاف تباع. نعم، وإن لم تبلأ، حتى لو ما بليت ولكن استغنينا عنها، يعني هذه الأشياء المتبرع بها، تبرعات هذه ولم ينوى بها الوقف إنما مجرد تبرع للمسجد، هذه يجوز بيعها إذا لم نحتج إليها حتى ولو لم تبلأ. نعم، وكذا نحو القناديل. القناديل أو الفوانيس، القناديل تسمى، معروفة هذه، إذا لم نعد نحتاج إليها، كان مثل المساجد فيها قناديل ثم جاءت الكهرباء، شو نسوي بالقناديل؟ ما بقى لها شغل، كذلك نفس الشيء. نعم، ولا يجوز استعمال حصر المسجد ولا فراشه في غير فرشه مطلقا. أي نعم، لا يجوز استعمال حصر المسجد أو فرس المسجد للنوم عليها أو الانتفاع بها خارج المسجد، لأنها مسبلة للمسجد أو موقوفة على مصلحة المسجد، يعني تفرش في المسجد ويصلى عليها، لكن واحد يجي يأخذ مثلا سجادة من المسجد يروح يغطي حاله فيها أو يفرشها تحته فراش، ما يجوز هذا، لأن صاحبها ما جاء بها لينتفع بها الناس انتفاعا، كل واحد ينتفع لمصلحته بأن يفرشها تحته وينام عليها مثلا أو يغطي نفسه بها، لا، هذا هو جابها للصلاة ليصلى عليها وفي المسجد لا خارج المسجد. نعم، ها؟ يعتكف عليها، يصلي عليها ويعتكف عليها، عادي جائز، ينام عليها إذا ما اعتكف الآن، تنام على المسجد ما عليه، لكن تأخذها تفرشها لتنام عليها، لكن هي مفروشة في المسجد تنام عليها ما في بأس، سواء كانت لحاجة أم لا كما أفتى به شيخنا. يعني حتى لو احتاج إليها الإنسان لحاجته الخاصة ما يجوز. نعم، ولو اشترى الناظر أخشابا للمسجد أو وهبت له وقبلها الناظر جاز بيعها لمصلحة. أيوه، يعني إذا كان المسجد يحتاج إلى أخشاب لأجل أن تستعمل في المسجد للاحتياط، أو أن المسجد يحتاج إليها فعلا والناظر اشتراها لذلك، أو أن أحدا من الناس قال له خذ هذه الأخشاب من شأن مصلحة المسجد، فأراد الناظر أو الناظر الوقف أن يبيعها، يجوز ما دام أنها حتى الآن ما استعملت في المسجد، لا سمرت ولا يعني جعلت في الأبواب ولا في الشبابيك، واحتجنا إلى بيعها نبيعها. نعم، كأن خاف عليها نحو سرقتي مثلا، خافت أحد يبوقها مثلا، حطناها في الحوش، المسجد ما له شغل، ما له شغل فيها، خفنا من اللصوص يأخذون هذه الأخشاب أو الجذوع أو الحصر، اللي مثلا تبرع فيها بعض الناس، أو ناظر الوقف تبرع بها. ناظر الوقف من هو ناظر؟ يعني واحد يكون ناظر على أوقاف يعني تصرف للمصالح العامة أو للمساجد، وأحد الناظرين جاب للمسجد بعض هذه الأخشاب لمصلحة المسجد وخيفة عليها من الضياع أو السرقة، يجوز بيعها في هذه الحالة. لا إن كانت موقوفة من أجزاء المسجد. أما إذا كانت مسمرة في المسجد أو مبني عليها أو كانت أبوابا أو شبابيك في المسجد، لا، ما يجوز خلعها لأجل بيعها. نعم. بل تحفظ له وجوبا. بل تحفظ، لأنها صارت ضمن المسجد، صارت جزءا من المسجد. لكن قبل قليل قلنا الأخشاب اللي هي جاية مشان يعني تستعمل في المسجد، حتى الآن ما صارت جزءا من أجزاء المسجد، لذلك يجوز بيعها عند الحاجة أو عند خوف الضياع والسرقة. لكن أخشاب أو موجودة مثل أبواب المساجد من خشب أو مثلا هذه أماكن الأحذية أو الشبابيك المعمولة من الأخشاب الخشب، ما يجوز خلعها وبيعها. شيخ، إذا مسجد مثلا جاء ترميم، يريدون مثل الأوقاف أن ترممه، ترميم أين، وأغراضه بأبوابه وشبابيكه غالية يعني ما ترمى، إيه؟ فهل يجوز بيعها سكراب؟ يعني هذا في سوق لها سكراب. اي والله، هو قالوا مثل هذه الأشياء إذا كان في مساجد تحتاج إليها ما يجوز بيعها. الدولة تركب جديد، يعني المتبرعين يركبون، ما يركبون قديم. إيه، ما يركبون قديم، يتبرعون فيها المساجد خارج البلاد. إذا كان يقول مثل إذا كان في واحد يقول يعلون إعلان، إذا في واحد عنده مسجد يحتاج إلى أبواب وشبابيك، إحنا متبرعين في هذا، فيها يعني قلت لابد أن يوجد، يعني فيها ربع عمر نص عمر. لا زين، المهم يعني إلا إذا كان وصلنا إلى حالة أنه ما حد ينتفع بها، ما حد ينتفع بها، نقول أحسن ما يعني ترمى هكذا أو تباع، يعني لا تباع، يعني تباع وتصرف في مصلحة المساجد. لا إن كانت موقوفة من أجزاء المسجد بل تحفظ له وجوبا. أيوة. ذكره الكمال الرداد في فتاويه. أيوة. ولا ينقض المسجد إلا إذا خيف على نقضه، خيف إلا إذا خيف على نقضه فينقض. خيف على نقضه فينقض، يعني المسجد لا ينقض إلا إذا خفنا، مثلا خفنا أنه مثلا ينهدم، يقع السقف على الناس فيها. نقضه أو نقضه بفتح النون أو ضمها، إيه خيفة يعني، ولا ينقض إلا إذا خيف على انقاضه، إذا خفنا على انقاضه، يعني الانقاض مالة المسجد إذا خيف عليها. إيه نعم، الانقاض يعني مثلا الأخشاب وغير ذلك. إيه نعم، لكن الواقع أن الناس الآن في بعض الأمكنة يعني ينقضون المساجد ليجددوها أو يوسعوها أو نحو ذلك. هو عند الشافعية في شيء من التشديد في بحث الوقف، لكن غير الشافعية من المذاهب يتساهلون فيجيزون بيع الوقف واستبداله بوقف آخر. ولذلك نحن نقلد، يعني أنا مرة سئلت عن أرض انقطع ماؤها، كانت موقوفة تزرع ويصرف ريعها للمحتاجين، ثم انقطع ماؤها، ففتشت وجدت عند في مذهب أبي حنيفة يجوز بيع الوقف إذا لم يعد انتفاع به وتبديله، وأفتينا لهم، قلت لهم بيعوا الأرض هذه واشتروا فيها بثمنها أرض يعني تزرع وتسقى ولها ماء، تقليدا لأبي حنيفة. الآن يعني المساجد القديمة يعني قاعد انقاضها هذه ما حد يستعملها، لكن إذا أردنا أن نقلد المذاهب الأخرى نبيعها ونصرفها، نصرف فلوسها في المسجد. نعم. ويحفظ أو يعمر به مسجد آخر إن رآه الحاكم. يعني هذه الأنقاض، يعني لو خفنا أو المسجد كان صار قديم، ويعني أردنا أن نرممه أو أن نجدد سقفه يجوز نقضه. طيب هذه الأنقاض وين نروح فيها؟ خشب وحديد وأبواب وشبابيك، ماذا نصنع بها؟ قال نحطها في مسجد آخر، نعمر فيها مسجد آخر، أو مسجد آخر يحتاج إلى بعض هذه الأشياء. نعم. والأقرب إليه أولى. أقرب المساجد إليه أولى. يعني شوف، أي مسجد أقرب إلى هذا المسجد اللي يعني بدأ الترميم فيه واستغنينا عن بعض مرافقه، نصرف هذه الأنقاض إلى أقرب مسجد إليه. ولا يعمر به غير جنسه كرباط وبئر كالعكس. يعني لا يعمر مثلا به مدرسة شرعية أو رباط أو نحو ذلك، مع أنه هذا فيه ثواب، يعني إذا مدرسة شرعية فيها ثواب. لكن أنا أذكر أن المشايخ الذين كنت أدرس عندهم كان لهم مسجد من لبن، معمول من لبن، لبن من الطين يعني قديم، هذا كان في الستينيات، فلما نقضوا المسجد ليبنوه بالبناء الحديث نقلوا هذا اللبن وعملوا به مدرسة شرعية، يعني مكان للتدريس العلم، وهذا الكسر ما كسر وهذا جعلوه تحت المسجد الجديد ورفعوا به المسجد. أما اللبن الصالح، البلوك هذا الصالح، نقلوه إلى وعملوا به مدرسة شرعية، لعلهم وجدوا في فتوى في ذلك. نعم. إلا إذا تعذر جنسه. إذا تعذر جنسه ما في مسجد حوالينا حتى ننقل إليه هذه الأنقاض، فنتصرف فيها بما فيه المصلحة العامة مثل مدرسة أو نحو ذلك. نعم. والذي يتجه ترجيحه في ريع وقف المنهدم أنه إن توقع عوده المسجد حفظ له، وإلا صرف لمسجد آخر. يعني أحيانا يكون الناس يوقفون على مسجد معين، أرض مثلا للزراعة، وصرف ريعها في مصلحة هذا المسجد، ثم انهدم هذا المسجد وقرر الناس نقل هذا المسجد إلى مكان آخر، يعني بنوا مسجد آخر وتركوا هذا المسجد، وهذا المسجد انهدم وراح، لكن في عليه أوقاف، له أوقاف، فهذه الأوقاف المسجد انهدم راح، ألغي الناس تركوا أو رحلوا عن هذه المنطقة وسكنوا في مكان آخر. طيب هذه الأوقاف هذه إلى أين تصرف؟ المسجد خلاص ما عاد في مسجد. قال إن توقعنا أن هذا المسجد يبنى مرة ثانية ويقام مثل الأول، تترك هذه الأوقاف وتصرف في مصلحة المسجد. أما إذا لا أيسنا أنه هذا المسجد ما عاد يبنى، الناس تركوه، الناس رحلوا عن هذه المنطقة والمسجد بلي وراح صار خراب، يعني ما عاد أحد يصلي فيه، فإنها تنقل إلى هذه الأوقاف، تنقل إلى مساجد أخرى. فإن تعذر صرف للفقراء كما يصرف النقد. قال للفقراء مو مساجد أخرى، تعذر صرف ريع هذا الوقف كما يصرف النقد لنحو رباط للفقراء. نعم، كما ذكر أن النقض أنقاض المسجد إذا لم يستفد منها ولم يكن هناك مسجد تنقل إليه تصرف، يبنى بها الأربطة، ذكرنا هذا كما ذكرت لكم مسألة المدرسة يعني. وهذا المسجد أيضا إذا يعني رحل الناس عنه وترك هجر، يعني يصرف أوقافه تصرف إلى إيش؟ إلى المصالح، إلى الفقراء مثلا. هذا إذا لم يكن هناك مسجد. أما إذا كان هناك مسجد في نفس المنطقة يصرف في المسجد. وسئل شيخنا عما إذا عمر مسجد بآلات جدد وبقيت آلاته القديمة، فهل يجوز عمارة مسجد آخر؟ جدد، شوف فرق بين جدد وجدد. جدد بضم الدال جمع جديد، وجدد بفتح الدال جمع جادة طريق، يعني جدد جمع جادة بمعنى الطريق، وجدد بضم الدال جمع جديد ضد العتيق. نعم. فهل يجوز عمارة مسجد آخر قديم بها أو تباع ويحفظ ثمنها؟ نعم، هذا سئل ابن حجر عن هذا، يعني مسجد فيه يعني أشياء جديدة، وبعدين هذا المسجد يعني تركنا يعني أو نقضنا يعني، فقال إيش، هل إيش السؤال، هل فهل يجوز عمارة مسجد آخر قديم بها أو تباع ويحفظ ثمنها؟ طيب هذا مفهوم السؤال، الجواب إيش؟ فأجاب بأنه يجوز عمارة مسجد قديم وحادث بها حيث قطع بعدم احتياج ما هي منه إليها قبل فنائها. يعني يقول أنه لا تباع ما دام في مجال أنه نبني فيها مسجد أو نجعلها في مسجد، سواء كان جديد أو مسجد قديم يستفيد منها المسجد آخر، لا تباع، لا تباع إلا إذا كان تعذر استفادة مسجد آخر منها. ولا يجوز بيعه بوجه من الوجوه انتهى. نعم. ونقل نحو حصير المسجد وقناديله كنقل آلته. نفس الشيء، الحكم الحصير والقناديل كذلك لا يجوز نقلها إلى مسجد آخر كنقل الآلات، يعني الأبواب والشبابيك مثلا والجسور. نعم. ويصرف ريع الموقوف على المسجد مطلقا. نعم. أو على عمارته في البناء ولو لمنارته. يعني لو واحد قال أوقفت هذا على المسجد أو على المساجد، هكذا الواقف قال أوقفت هذا على المساجد، قال يصرف في المساجد، يصرف في العمارة المساجد، مرافق المساجد، حتى المنارة المآذن، يعني هذه من مرافق المساجد. نعم. وفي التجصيص المحكم والسلم، وكذلك يصرف في تجصيص المسجد، الجص معروف كانوا يعني يقوي الجدار، يعني معروف مثل الاسمنت هذا، الجص الأبيض يعني، وإيش والجدر كذلك الجدار، يعني كل ما يحتاجه المسجد. نعم. وفي أجرة القيم، والقيم على المسجد يصرف، يعني إذا وقف شخص شيئا على مسجد وهناك قيم يعني خادم أو خادم للمسجد يعني، والخادم هذا ما له مرتب، فإنه يصرف عليه من الريع الموقوف على المسجد، لأنه من مصالح المسجد، وحتى لو كان هناك مؤذن أو إمام لا راتب لهما من الناس أو من الدولة يصرف عليه من أوقاف المسجد. للمؤذن، قال للمؤذن والإمام والحصر والدهن. لا، احنا كنا معناته يقول لا، المؤذن والإمام ما يصرف عليه من ريع الوقف، لأنه أنا قلت لأنه هذا من مصالح المسجد، ولا يشترى بهذا الريع حصر والدهن ولا دهن لأجل القناديل المسجد، يعني إلا إن كان الوقف لمصالحه. الآن هذا إذا وقف على المسجد غير وعلى المصالح غير، شوف فرقوا بين الكلمتين، قال هذا وقف على المسجد، إذن هذا وقف على المسجد لا يستعمل إلا في المسجد من عمارة، تجصيص، مآذن، غير ذلك قيم. نعم. أما إذا قال لمصلحة المسجد، لأجل مصلحة المسجد، مصلحة المسجد أعم، هذه اللفظة تعم تعم المؤذن أيضا والإمام أيضا، وشراء الحصر أو البسط اللي تبسط في المسجد. إذن في فرق بين أنا أذكر أن بعض المشايخ جاء واحد إلى الشيخ الذي كان يدرسنا يطلب تبرعات لبناء مسجد، فأعطاه مبلغ من الفلوس. شوف دقة العبارة، ما قال هذه مشان مسجد، قال هذه لمصلحة المسجد. فلما رحنا راح سألنا الشيخ، قلنا إيش الفرق بين هذا؟ قال لما أقول له هذه للمسجد ما يجوز، يصرف منها، لا يأكل منها، لا يركب منها، لا ينام، وهذا جاي من بلد بعيد يأكل وينام في الفنادق، لكن إذا قلت لمصلحة المسجد يجوز أن يأكل وينام. يعني شوف الدقة، يعني إذن في فرق أن يقول هذا موقوف على المسجد أو لمصلحة المسجد. لمصلحة المسجد أشمل، يعني واحد ممكن يتصرف للمؤذن، للإمام، للحصر، لأي شيء، لكن للمسجد لا يصرف إلا في المسجد نفسه. لكن قال ابن القيم معدود من المسجد، ومع أنه هو من مصالح المسجد أيضا. فيصرف في ذلك لا في التزويق والنقش، لأن هذه كماليات، تزويق أو نقش أو هذا مثل بعض المساجد يزوقونها وينقشونها، هذا لا ما يصرف فيها، إن هذه أشياء ليست من مصلحة المسجد، لأنه منهي عن التزويق. لأنه هو منهي عن تزويق وزخرفة المساجد، في نهي كراهة، في كراهة يعني، فلذلك ما يصرف عليها من ريع المسجد. وما ذكرته من أنه لا يصرف للمؤذن والإمام في الوقف المطلق هو مقتضى ما نقله النووي في الروضة عن البغوي. يقول أنا لما ذكرت قبل قليل أن الوقف على المسجد لا يتناول المؤذن والإمام، هذا اللي نص عليه الإمام النووي، لكن هناك بعض الناس قالوا يجوز، بعض العلماء، لكنه نقل بعده عن فتاوى الغزالي أنه يصرف لهما أيضا. يقول الغزالي رحمة الله عليه، يعني لا فرق إذا قال هذا للمسجد أو لمصلحة المسجد، يجوز أن يصرف للإمام والمؤذن أيضا، لو قال، حتى لو قال هذا للمسجد، وهو الأوجه كما ثم رجحه، قال هذا هو الأقوى كما في الوقف على مصالحه. يقول أنه لا فرق بين الوقف على مصلحة المسجد أو على المسجد، كلها نفس الشيء. بعدين إحنا قلنا يجوز لأجل أن يعطى القيم الحارس يعني أو الفراش، فكيف لا يجوز أن يعطى المؤذن والإمام؟ وأنا كان اللي أعرفه هذا يعني. نعم أنا شوي يعني مشغول والله، اسمحوا لي عندي سفرة للجليب يعني شوي. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.